بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب في نشد الرحال على بركة الله. كتاب اليوم هو كتاب المرأة في القرآن للراحل الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله. يقول العقاد في مستند الكتاب: تدور مسألة المرأة في جميع العصور على جوانب ثلاثة تنطوي فيها جميع المسائل الفرعية التي تعرض لها في حياتها الخاصة والاجتماعية. هذه الجوانب الثلاثة الكبرى هي صفاتها الطبيعية، وتشمل الكلام على قدرتها وكفايتها لخدمة نوعها وقومها. ثانياً، حقوقها وواجباتها في الأسرة والمجتمع. ثالثاً، المعاملات التي تفرضها على الآداب والأخلاق ومنظمة في شؤون العرف والسلوك. من هذه النقاط الثلاثة ينطلق الأستاذ العقاد مفكراً في قضية المرأة، واضعاً تأصيلاً قرآنياً لحل مشكلتها الاجتماعية. تعرض كذلك للطلاق وشرح موقفه منه وراه علاجاً اجتماعياً لمشكلات قد يكون منع الطلاق سبباً في تضخمها. كما يرى أن المرأة سيأتي عليها اليوم الذي تطالب فيه بأعظم حقوقها الذي لا ينازعها فيه منازع، وهو حق الأمومة والأنوثة. قراءة ممتعة للكتاب، قد نوفيكم بالتسجيل الصوتي الكامل. في أمان الله.